هيجيب كوانزيم ايه من فاكتور الكو ايه ويديني الاسيتو abuelo era adicto al Bitcoin. Magari vos le sacas como fallo por él. Sí, estaba a tener algo. La noción él salva, que ahí vos andás bien para más salva, que sea un, pero esta técnica que sí era el ácido acético. Fallo, la energía en la salva, que está con el baile, o que es victoria de él, y es por ahora, lo mundo. Porque tiene que estar en el pecho, está en la calemna de electroforitis, y hay electroforitis, y hay el tumor y el electrofis. Y hay el tumor y el electrofis. Es la forma de tumor. La también es que puede dar que está bajo el salto men al papel del coje y la al técnico estética. Ok, estaba antes de ir, un tema de movimiento ahí, a la mujer, que estaba por el que sea, y además, hay tanto uso por uno lo había vivido. Dura el nuevo papel del coje, يعمل لي فيوماليك اسيد، ماليك اسيد، اوكسال اوكسيليك اسيد، وبعدين الاوكسال اسيد دي بتعمل كوندنسيشن مع الاسيتيل او اي وتعمل فيتريت. ايوه عشان اقدر اعمل فيرنر اوكسيديشن بقى للاسيتيل او اي عن طريق السيتريك اسيد سايكل. يبقى دول العلاقتين بين السيتريك اسيد سايكل وبين الكي بوليمر. ثاني تقرير الكو اي بتاع السيتريك اسيد سايكل يديني كو انزايم ايه للاسيتوسيتريك اسيد يعمل اكتيفيشن، وبعدين في النهايه تفكيك الكو اي يكوندنس مع الثلاثه بتاع السيتريك اسيد سايكل ويعمل فيتريت، ودي عشان الاوكسيديشن اوف اسيتيك كو اي. هذه العلاقه بين السيتريك اسيد سايكل وبين الكي بوليمر. الاستاذ تاني الكي بوليمر بتحصل فين؟ في الميتوكوندريا او ايه؟ او اكسترا فاتيكيشن. تحصل في الليفر ابدا ليه؟ لان في الاكسترا فاتيكيشن عندي الانزيم اللي اسمه تايبوريت، اللي هو تاني اسمه تاكسين الكو اي اسيتو اسيتيك كو اي ترانسفيريت، اللي هو بيعمل اكتيفيشن للاسيتو اسيتيك. من غير كده الاسيتو اسيتيك ما يحصلش اكتيفيشن، وبالتالي ما يحصلش. اوكي ايه فايده الكي بوليمر؟ بتوفر عليا اكسجين للجلوكوز بالاخص في البرين during fasting for more than 5 days. اولا ليه بقول بالاخص في البرين؟ لان البرين هو اللي ما يقدرش يستعمل فجأة، فايه السبيشال جروب بتستعمل فجأة مش محتاج كيتامون، مش كده ولا ايه؟ المصل ما يتاخد انرجي من فجأة مش محتاج كيتامون. فاحنا ممكن تستعمل كيتامون، ايوه بتستعملها وتاخد منها انرجي مش ما بتاخدش، لان استعمال الكيتامون اسهل من استعمال لان خطاها اقل، فاذا استعملها اسهل. ولكن بقول مين اللي ما يقدرش يستعمل فاتي اسيد بقى ولازم ما يستعملش بقى الكيتون بودي ان اكسس الجلوكوز؟ هو البرين. عشان كده بقول اهميه الفات البرين اكتر، لان اللي مش قادر يستعمل فاتي اللي قادر يستعمل خلاص مش محتاج، ولا مش ممكن يستعمل. وليه بقى اقول during fasting for more than 5 days؟ لان الكيتون تايم needed for induction of the enzyme required for the body. يعني هل نورمالي البرين بيستعمل الكيتون بودي ابسورب اوف انرجي؟ لا، بيستعمل ايه مواد بداله؟ جلوكوز. لما مصروف فتره طويله البرين لازم يتعود على استعمال الكيتون بودي، لان ده فاينلي بقول هيعمل ايه؟ هيوفر عليا تفكير الجلوكوز. كويس. معدل الاستفاده في اي تشو يعتمد على الافيلابيلتي اوف ثيرابي. ليه؟ عشان ايه؟ لان الاستفاده تشمل اوكسيديشن اوف اسيتيك وايه؟ بارتيكيك اسيد فايتن. يبقى لازم الاوكسيديشن اوف اسيتيك يبقى افيلابل، مش كده؟ مين اللي بيزود الافيلابيلتي بتاعتها؟ طبعا الانسولين. يبقى اذا في السيفير انتريت الدايبيتس تتوقع ان الكيكولوسيس ممكن تبقى اقل من المعتاد. لان في السيفير انتريت الدايبيتس ممكن يبقى لو ثلاث سنين تيست افيلبل. وبالتالي في الاتفاق. طيب ننتقل بقى الى الموضوع الاخير اللي هو كيتوسيس. كيتوسيس معناه ايه؟ يعني زياده الكيتون بوديز في الدم وبالتالي تنزل في اليورين. هو ده الكيتوسيس. طيب متى يحدث الكيتوسيس؟ يا ترى هو اساسا زياده في الكيتوجينيسيس ولا نقص في الكيتوسيس؟ الكيتوسيس ما اي منهما ممكن تعمل كيتوسيس، مش كده ولا ايه؟ انما الاساس فيه يا ترى الكيتوسيس هو اساسا زياده في الكيتوجينيسيس عنه نقص في الكيتوسيس. طيب لازم يا ترى الكيتوجينيسيس يبقى معاك كيتوسيس؟ طبعا، لان هو ايه غرض الكيتوجينيسيس؟ اعمل كيتون بوديز از سورت اوف انرجي سوفيشن، مش كده؟ لو ما معهاش كيتوجينز يبقى يعني ده ليه كيتوجينز؟ لازم الكيتوجينز يبقى معاه كيتوجينز، لازم الاثنين يمشوا هاند ان هاند ويجيك على كل ما يبقى عندي فاتي اسيد اكتر تروح لليفر، الليفر يحول للكيتون بودي، والكيتون بودي تروح للبلاد، والبلاد يوديهم للاذر بيبل تو بي يوتيلايز باي كيتوجينز، فلازم they should go hand in hand with each other. انما المعتاد في الحالات اللي هنقولها دلوقتي ان معدل الكيتوجينز بيبقى اسرع من معدل يعني بتعمل كيتون بوديز اكتر من اللازم، لان عمل الكيتون بوديز بيعتمد ايه اساسا على الفاتي اسيدز افيلبل ان ذا ليفر، في فاتي اسيدز كتير في الليفر يعمل كيتون بوديز. مين بقى هم الحالات اللي بيحصل فيهم الكلام ده اللي احنا بنستعجلهم حالا بنقدم منها تاني؟ في حالات الفاستنج، في حالات الهاي فات لو كربوهيدرات دايت، في حالات البريجننسي، فاستر اكسرسايز، دايت. كل دول زي ما قلنا بيحصل فيهم ايه؟ بيقل فيهم الانسولين وبيزيد الانتي انسولين، كل دول بيزيد فيهم ريليس اوف فاتي اسيد فروم اديبوس تيشو، دي روحني ليفر كتير يعمل استروجين كتير، بالاخص ان في الحالات دي ليفر بيبقى لو ثلاث سنين عنده لاس افيلبل، وبالتالي يبقى الفاتي اسيد ما تعمل تاثير اسمه ايه لازم يتحول في الاخر الى كيتون. طيب اما اتكلم عن الكيتوز لازم ابدا في جميع الاحوال اللي احنا شرحناها دي من اي بوينت. لازم ابدا هنا ايه ده الاساس، ده اللي هيديني فاتي اسيد يروح للدم ولا كانت فاي هالكيومن يروح للليفر يحصل له اوكسيديشن بيت اوكسيديشن طبعا يديني اسيد الكو ايه ان اكسس اوف ذا ريكوايرمنت تتحول الى كيتون. ليه بقول ان اكسس اوف ذا ريكوايرمنت؟ لان الفاتي اسيد اوكسيديشن عشان يدي اسيد الكو ايه بيطلع انرجي كفايه للليفر مش محتاج اكتر من كده، وبالتالي الاسيد الكو ايه في الحاله دي هتخش في الليفر اسيد فايت في الليفر؟ لا. ليه؟ بقول تاني الفاتي اسيد بيطلع اي تي بي كفايه وده بيوقف في الرجال الطيب بيطلع كمان ناس ايج وفات ايج ودول الاثنين برضه وقفوا عمل سيستم اسيد سايكل ولا فعلا مش عايزها لان خدت انرجي كفايه من الفاتي اسيد. طب عندي فاتي اسيد الكو ايه؟ خلاص يبقى لازم في الحاله دي يتحول الى كيتون بطل. كيتون بطل بقى تروح للدم وما تيجي كيتون بطل في الدم الكونديشن اسمها ايه؟ كيتونيميا. واما تيجي في الدم كمان تنزل في اليورين والكونديشن يبقى اسمها كيتونوريا. والكيتون بطل لما تنزل في اليورين لازم تبقى حاجه انها قادر تبقى نيوترلايز باي صوديوم اند بوتاسيوم وتيجي تعمل كمان امونيا عشان تساعد على انها تفايت اكسوزيس الكيتونين اللي كانوا موجودين في الكيتونين اللي كانوا موجودين في الكيتونين اللي كانوا موجودين في الكيتونين اللي كانوا موجودين في الكيتونين اللي كانوا موجودين في الكيتونين اللي كانوا موجودين في الكيتونين اللي كانوا موجودين في الكيتونين اللي كانوا موجودين في الكيتونين اللي كانوا موجودين في الكيتونين اللي كانوا موجودين في الكيتونين اللي كانوا موجودين في الكيتونين اللي كانوا موجودين في الكيتونين اللي كانوا موجودين في الكيتونين اللي كانوا موجودين في الكيتونين اللي كانوا موجودين في الكيتونين اللي كانوا موجودين في الكيتونين اللي كانوا موجودين عن طريق التعبير. في الحاله دي يبقى سو كبير الكيتونيميا تعمل سو كبير اسيدوزس تؤدي الى كوما، ودي اللي بنسميها دايابيتيك كوما. هندرسها اما ندرس الدايابيتيك بعدين ان شاء الله. دي اللي بنسميها ثاني دايابيتيك كوما او دايابيتيك كيتو اسيدوزس بتاعت بنسميها دايابيتيك كيتو اسيدوزس. ليه؟ لان في الدايابيتيك دي يعني دي كيتو بودي تبقى كيتو ويبقى اسيدوزس يبقى بنسميها كيتو اسيدوزس. دايابيتيك كيتو اسيدوزس. ايه اللي بيليد تو ده؟ ايفن في الدايبيتكس زي ما بقول. وفي ممثل مشهور جدا جاله دايبيتكس كده عشان يقول ومات من الدايبيتكس كوم. اللي هو كان تخين قوي لا يقول ايوه على اوريدي صح جدا. على حسب مش هنقدر مات كده في الميديكال بروجرام فيري سيمبل بروجرام. فيري سيمبل بروجرام لو كان اتعالج دايبيتكس مظبوط ما كانش جاله دايبيتكس كده عشان يقول ومات. فده مات من دايبيتكس كيف عشان يقول الاسيدوز هي اللي موتت. ليه يا ترى الاسيدوز موتت له عشان ايه؟ الاسيدوز بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل طبعا توقف الفانكشن للبرين. لان احنا عارفين ان الانفاس كلها محتاجه ايه؟ بي اتش معينه عشان تشتغل. اذا كانت بي اتش مش مظبوطه الانفاس مش هتشتغل. لو وقفت الفانكشن بتاع البرين لاين خلاص يقف الفانكشن او ده بي. قلت تعبير الاستفزاز ممكن كمان الاوكسيدات اللي تبقى ليك افيلبل. بالرغم من وجود الجلوكوز ولكن دخول الجلوكوز مثلا في الماتر سيل محتاج انسولين، فلو كان الانسولين سو ديفيشن يبقى الافيلابيلتي اوف جلوكوز عند الثلاث سنين هتبقى لسه افيلابل. انما ده لسه كامل كوز. السبب الرئيسي هو اساسا خروج الفاتي اسيد من الانيكوستيشو وفورميشن اوف اكسس كيتو بودز اكثر منها افكتيف كيتار. ده الكيتار في اللي بيحصل في الاكسفاتيشو كده ده قليل جدا انه يبقى انهبيتور. وبالتالي لازم العمليتين يمشوا هاند ان هاند، لازم السيريز يمشوا مع بعض. اوكي؟ يبقى لو طلب مني اتكلم عن كيتوسيس اقول اول حاجه تعالي كتيرا اللي هي كيتونيميا محتضنوري بتحصل امتى؟ في السيريز اوف ديزيز كاربوهيدريتيشن المجموعه اللي احنا قلناها دلوقتي كاربوهيدريتيشن لو كاربوهيدريت هاي فات كل دول بيزودوا في هرمون البرودكشن زي ما قلنا. كل دول فيهم ايه؟ فيهم نقص في الريشيو بين الانسولين يا اما اساسا نقص في الانسولين او زياده في الانتي انسولين. طبعا نقص الانسولين اساسا في الدايبيتس وزياده الانسولين الانتي انسولين في الاحوال الاخرى لانهم الاحوال الاخرى دي فيهم هايبوغلايسيميا فبيقل الأنسولين. كل ده احكي له المباشر فين في الانيكوسيتو. اقول ثاني المره العاشره نبدا في الانيكوسيتو بريليت فاجر. يروح للليفر يعملوا فادي كتير ولا جي كتير ولا جي في كتير يعملوا تي تي فايبر يبقى عندي فيت اسيت الكوين. يحصلوا ايه؟ الفيت اسيت الكوين على طول يتحول الى تي فورمان. طيب اقول بالاضافه ان الانسبير تايب 1 دايبيتس الهيبريد جيت تايب 1 دايبيتس ممكن يبقى فيه نوع من الانتقام ممكن انما الاساس هو زياده الكيتوجينيسيس وليس ناقصها. ده يؤدي الى ايه؟ كيتونيميا تبقى كومبوننت في الدم وتنزل في اليورين كيتونوريا. وبعدين طبعا نتيجه كومبوننت في الدم كتير عند اللانس قلنا الاكسوسيت هيحصل فيه بلو ويجي اكيتون وبالتالي من ضمن خصائص الدايبيتيك كوما دايبيتيك كيتو اسيدوزيس اللي في اودر اوف اسيدون اون ذا بريست يشم ريحه فقر المريض زي اسيدون. ممكن ما تخش على المريض حتى من غير ما نقرب منه يشم ريحه اسيدون نتيجه تكوين الاسيدون من الديك اكسيديشن اوف اسيدوزيس. اوكي بالاضافه كل الكيتو بادي بريزنت في اليورين تاخد معاها صوديوم وبوتاسيوم اللي هم فقر كالعين وبيقللوا الميكروبريك في الدم وده اللي بيعمل الاسيدوزيس اللي هو بيميل لكوما الجنس. طب نعالج ازاي الدايبيتيك كيتو اسيدوزيس؟ طبعا نحتاج تديله انسولين علشان نعالج الدايبيتيك. ده بالاضافه للانسولين لازم ندي حاجتين. لازم ندي بايكربونيت وكالسيوم. ليه احنا كده؟ اولا ليه بندي بايكربونيت؟ عشان نعالج الاسيدوزيس. لان هو ده عنده نقص في البايكربونيت وادي نعمل له اسيدوزيس وعمل له مشكله ودي اللي هتموته. فلازم ندي بايكربونيت. انما كمان لازم ندي كالسيوم. لما جالك بوتاسيوم ممكن البيشنت ده يموت من هايبوكاليميا من الانسولين اللي انا بديه له. ليه بقى؟ عشان ايه؟ لان الانسولين بيزود الابتيك اوف بوتاسيوم باي سيلز. فبيعمل هايبوكاليميا ينقص البوتاسيوم في الدم and this by itself may lead to death. فلازم دايما ما دام بدي انسولين انترفينس ادي معاه بوتاسيوم عشان ما يحصلش هايبوكاليميا عندنا. طيب ممكن اسال ايه الحاجات الكيتوجينيك ولا حاجات الانتي كيتوجينيك في الاكل يا ترى؟ الكيتوجينيك اي ماده اكلها تديني اسيت الكو اي من غير ما تدي اوكتالات اي تبقى كيتوجينيك. اللي تدي اوكتالات اي تبقى انتي كيتوجينيك. فاذا مين بقى يبقى انتي كيتوجينيك؟ الكربوهيدرات انتي كيتوجينيك. طيب وات اباوت امينو اسيد؟ الجلوكوجينيك امينو اسيد بقى انتي كيتوجينيك. طيب وات اباوت كليسترول بارك اوف فات؟ يعتبر كيتوجينيك ولا انتي كيتوجينيك؟ انتي كيتوجينيك لان كليسترول بارك اوف فات ممكن يديني اوكتالاتيتين. كل اللي يدي اوكتالاتيتين تاني قاعده عامه يبقى انتي كيتوجينيك. كل اللي يدي اوكتالاتيتين يبقى انتي كيتوجينيك. ده يشمل الكربوهيدرات كلها يشمل الجليسرول بارك اوف فات يشمل الجلوكوجينيك امينو اسيد او البروتين ككل لان البروتين معظمها جلوكوجينيك امينو اسيد. هم مين بقى المواد الكيتوجينيك في الاكل بتاعي؟ طبعا الاساس هم الفات ونضيف عليهم كمان الكيتوجينيك امينو اسيد. دول الكيتوجينيك كيتوجينيك دايت معناها في فات كتير وفي فاتي اسيد طبعا وفي كيتوجينيك امينو اسيد. طبعا في كيتوجينيك امينو اسيد لوحدها انا باكل البروتين على بعضه مش كده؟ طب البروتين على بعضه معظمه ايه؟ جلوكوجينيك امينو اسيد يبقى البروتين انتي كيتوجينيك. والفات على بعضه ايه؟ في جليسرول وفي فاتي اسيد انما على بعضه ايه؟ كيتوجينيك لان فاتي اسيد اكتر. والكربوهيدرات برضه انتي كيتوجينيك. وات اباوت هرمون؟ مين منهم كيتوجينيك ومين انتي كيتوجينيك؟ الانسولين يعتبر ايه؟ طبعا انتي كيتوجينيك لانه بيمنع الفرد وبقيه الهرمونات كلها كيتوجينيك. كلها بتخسر الترايجليسترول في الهيبوكيتو وبالتالي يعتبر كلهم كيتو كيتو. ويبقى كده خلصنا حكم الكيتون والميتابوليزم وزي ما احنا شايفين هو انتمتلي ريليتد تو فاتي اسيد اوكسيديشن. هو انتمتلي ريليتد تو فاتي اسيد اوكسيديشن اند تو ريليز اوف فاتي اسيد فروم الهيبوكيتو. عشان كده لما نبتدي بيه ما بنتوش للاخر. ليه؟ عشان لازم نربط في ذهننا ان دول عمليتين متكاملتين. انا ببدا بفاتي اسيد اوكسيديشن بحولها لكيتون بوديز بكمل بيها اوكسيديشن كمان. كيتوجينيسيس وكيتون دول بيحصلوا كلهم مع بعض ديورنج ايه؟ فالتنج، دي عمليه متكامله. ديورنج في يحصل ايه بقى بالعكس يحصل ليكو جينيسيس وده الموضوع بتاعنا دلوقتي ليكو جينيسيس. ما تعريف ليكو جينيسيس يا ولاد؟ تعريف ليكو جينيسيس هي فورميشن اوف فات. فات المقصود بيها ايه يا ترى؟ فوسفوليبن ولا مايكوليبن ولا ستيرويد ولا ترايتابين شيبرا؟ طبعا المقصود بيها ترايتابين. ليكو جينيسيس تاني يعني فورميشن اوف ترايتابين شيبرا. From a from a certain carbohydrate formation from carbohydrate. Okay. يعني لبوجيرس سواء كان ايه عاوز الكونسبت ده مفهوم كويس قوي لان هم بعضهم عنده مفهوم غلط حقا فانا بقولكم حاجه دلوقتي. تمام. لبوجيرس اساسا هو بناء عايزين الكوليسترول from carbohydrate. From carbohydrate. طيب هل يا ترى ممكن نبني ترياتك ليفر من بروتين؟ اه ممكن بس تكلم نظري مش عارف. يعني ايه كلام نظري؟ يعني كميه البروتين اللي بناكلها عاده لا تسمح بحدود مايكروجين. ها؟ اه انما لو انا خدت بروتين كتير قوي خلاص الاحساس بروتين هيتحول الى فات. انا بقول الكلام ده نورمالي فيزيولوجيكالي عند نورمال دايتري ستيت ما يحصلش. امال ايه اللي بيحصل عند الرمى ده في نفس ايه؟ ان الاكسس كربوهيدرات هو اللي بيتحول الى رايتنج. اوكي؟ فتاني بقول الكوليسترول هو بناء الترايتنج ليترول وليس بناء فوسفوليبيد او جلايكوليبيد او كوليسترول. ما كل دول فات انما لا. ها؟ بناء الترايتنج. طيب البناء ده يشمل الاكس. انا قلت فروم ايه؟ فروم كربوهيدرات. يبقى لازم ابتدي بايه؟ جلوكوز. الجلوكوز هعمل مني ليترول وهعمل منه فاتي اسيد وبعدين الاثنين مع بعض اعمل ترايبل. يبقى انا هتكلم على الليكوجينيسيس تحت ثلاث مراحل. حاول اشوف مين انا معظم دلوقتي لان الكونسبت الاول يبقى مخك كويس. الليكوجينيسيس تشمل بناء الكليسترول من الجلوكوز، تشمل بناء فاتي اسيد من الجلوكوز، تشمل اتحاد الكليسترول مع الفاتي اسيد فور ترايبل. نشوف الاول كل واحده نعملها ازاي وبعدين نقول مين اللي فات. جلوكوز جلايكوليز يديني دايتروكسيتون ده يديني كليسترول تريبوبريت زي ما خدنا قبل كده في الكربوهيدرات. طب وليه؟ ما فيش حاجه تانية بس ها؟ الكليسترول تريبوبريت ممكن يدي دايتروكسيتون ممكن يدي جلوكوز. عشان كده قلنا الكليسترول تريبوبريت بيتحول لجلوكوز ده جلوكونيوم كالسيوم. درسناها تحت عنوان جلوكونيوم كالسيوم بالتفصيل. طيب هذه مرحله. المرحله الثانيه اكمل بالجلوكوز في جلايكوليز الفايروبيت ثم اوكسيديتيف ديكاربوكسيليشن اسيتيل كو اي ثم وده الجزء اللي انا لسه ما شرحتهوش اسيتيل كو اي تو فاتي اسيد. دي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه فاتي اسيد مع كليسترول تريبوبريت تعمل منه في الاخر تراي اند كليسترول. يا ترى مين من الثلاث مراحل دول هي الاساس في ليكوجينيسيس؟ هل هي بناء الكليسترول؟ هل هي بناء فاتي اسيد؟ هل هي بناء الترايبل في الجيش؟ كلمة الثلاثة. لسه هنعمل استفتاء. نعم. مين يقول بناء الكليسترول هو الأساس في الجيش؟ أوكي، مين يقول بناء الفاتي أسيد هو الأساس في الجيش؟ أنا رأيي. مين يقول المرحلة الثالثة اللي هو اتحاد الكليسترول مع الفاتي أسيد هو الأساس في الجيش؟ تسعين في المية معطوه في ايديهم، مين معطاك ايده؟ طيب انا بقول هنا عاوز ابني فات. مين هو الفات في دول؟ هل الكليسترول هو الفات ولا الفاتي اسيد هو الفات؟ الاساس في الليبوجينيسيس هو بناء الفاتي. اي خطوات اخرى هي خطوات مكمله وليست اساسيه. انا عاوز اكد على النقطه دي. الاساس في الليبوجينيسيس هو بناء الفاتي اسيد لان هو ده الفات. كليسترول از نوت فات. ها؟ كليسترول بالعكس انا ممكن اعتبره برضه عن اي فراغ ده فات. والدليل على كده ايه؟ انه بيتحول للجلوكوز. مظبوط؟ زي ما الفاتي اسيد لا يتحول الى الجلوكوز زي ما قلت. بقول تاني بناء الفات هو اساسا بناء الفاتي اسيد. طب هو المرحله الاخيره دي ايه؟ دي بس عشان احافظ عليه بصوره صالحه للتخزين مش اكتر من كده. انا ما اقدرش اخد الفديه لو كنت اقدر اخدله كنت كسبت زي ما هو. انا ما اقدرش اسيبه للفريق 4 كيلو. ها؟ لازم اشبكه مع الليترال عشان اعمل له كومبليت انكتيفيشن يبقى انرجي بعد كده. فاذا المرحله الثالثه ما هي المرحله التكميليه. ها؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ لنفرض ان انا نرجع كده للكلام اللي قلناه على الايموشن. قلنا بيفكر الخلايا الليترال الى الليترال فاتح مش كده؟ طيب الفاتي اسيد هي مصيره من الايموثيليوم بعد كده اللي جيب التكتيل والرد اللي جيبه التكتيل جاي يخرج بره الفاتات يروح للبلاست مش كده؟ قلنا كانت بقى اليومن هرمون بعد كده احنا هنروح فين؟ اللي بقى هو جاي بقى فاتي. او الاحتمال الثاني ان الفاتي اسيد ده اعيد تحويله الى رايات الجيتر برضه في الفاتات من غير ما يخرج. ها؟ هل دي اعتبرها ليك كده؟ استنى نعمل إعادة اتحاد الفجاز مع الجيتون في الفاتكال لا يعتبر ليكوجينيز الأطول. أنا ما بقيتش فجاز دي إيه؟ ده أنا مجرد قعدت صورته من صورة إلى صورة. بديت الخط الجاذب. ليكوجينيز هو أداء فجاز الأساس. المهم محدش يغلط مني بقى كده. ها؟ محدش يغلط مني أبدا. ليكوجينيز هي أساس البناء الفجاز. بناء الفجاز. فإذا المرحلة الثانية والكلام ده في الدياجرام بتاعنا هو الأساس في الليموجينيز، فدي ألف سنتيمتر. وده الجزء اللي احنا لسه ما قلناهوش، وبرضه الجزء الأخير قلناه كده باختصار شديد أثناء الأبسوربشن اللي فات، ها؟ قلناه برضه لسه ما قلناهوش. لما تحويل الجلوكوز إلى جليترول، ده قلناه قبل كده. تحويل الجلوكوز إلى أسيت الكوي طبعًا قلناه قبل كده. تحويل بقى أسيت الكوي إلى فاتي أسيت اللي هو الفاتي أسيت سنتيمتر. هو موضوعنا دلوقتي وهو اساس الليكوجينيز مرة أخرى. الفاتي أسيد سينثيسيس بناء الفاتي أسيد اللي هو تاني الأساس في الليكوجينيز له تو سيستمز عندي في داخل الخلايا بتاعتي. أولاً بيتم فين؟ أولاً عملية الليكوجينيز دي بتتم فين؟ زي ما قلنا في الأول في ثلاث أماكن. ليفر، الليبونتيجو، الأسيد المانوفيان. دول الثلاث أماكن اللي بيحصل فيهم الليكوجينيز. طيب كيف يتم بقى بناء الفاتي اسيد؟ عندي تو سيستم في الخلايا شغلتها بناء الفاتي اسيد. سيستم موجود في السيتوسول وده السيستم الرئيسي لان بجيبني فاتي اسيد من اول وجديد. من اول وجديد بالانجلش اسمها دينوفو. دينوفو سيستم يعني بناء من اول وجديد. من اول وجديد يعني ايه؟ ايه المقصود بكده؟ من اول وجديد يعني فروم ذا سيستم يونت. مين السيمبلست يونت اللي فيها تو كاربون؟ اسيتيك اسيد او اسيد الموز. السيستم الثاني موجود في المايكروسوفت وشغلته الونجيشن اوف فاتي اسيد. يعني هل ممكن ابتدي اسيتيك اسيد او اسيد الكو اي وابني فاتي اسيد في المايكروسوم؟ لا. اللي يبني فاتي اسيد من السيمبلست يونت اللي هي اسيد الكو اي هو اونلي ذا سيتوسول. سيتوسول سيستم هو اللي شغلته هو الثاني دي يعني بناء من اول وجديد يعني ببتدي في نفس الكرت اللي هي اسيد الكوي. وبنتهي يا ترى بكام كربونه في الاسفل سيستم ب 16. ما اقدرش اطول عن كده. ما اقدرش اطول عن 16. عاده بنتهي ب 16 بالذات. هل ممكن انتهي باقل من كده؟ يعني مش مستحيل ولكن مش معتاد. المعتاد ببتدي ب 2 وبنتهي ب 16. إذا ما المايكروسوم سيستم بقول تاني شغلته إيلونجيشن يعني ما ابتديش أبدا باثنين ابتدي بكام يا ترى على الأقل؟ على الأقل ب 10 لازم على الأقل ابتدي بفاتي أسيد في 10 على الأقل أو ممكن ابتدي ب 16 اشمعنى قلت 16 اللي هي نهاية السيستم الأول ما ننساش إن التو سيستمز موجودين في الخلية وجنب بعض ما هو السيتوسول والمايكروسوم مش موجودين جنب بعض صحيح الله إيه المقصود بخدمة مايكروسوم؟ ايوه مايكروسوفت دول اجزاء من الاي ار كانه كابتن كده ها انما بنقطع السيل عشان ندرس السيل الكومبوننت بتاعتها ايه بنقطعها بالبلندر اما بتقطع الخليه الاندوبلازم في هيكل هي عباره عن ايه؟ عباره عن فيول مش كده؟ ماشيه بتاعها فين؟ اذا بقطع على اي حاجه في مكانها عباره عن دوائر في الرمايه ها يعني بجيب انا مشكوره واقطعها في الرمايه تطلع دوائر فهي مواتير مقطعه يعني دوائر دي بنسميها مايكروسوفت. Thank you.

زي اخر خطوه في الداتا اوثنتيكيشن ما عدا ان بتعمل هنا مالوج ان هو ايه بدل الديكوي، وبالتالي لازم تستخدم الاكشن يطلع يوزر. يعني لو خدنا مثال السيل الاولى وخدنا مثال طبعا في نفس الوقت يبقى ده بالظبط زي اخر رياكشن في الداتا اوثنتيكيشن، لان كثيرة تيجي في الداتا اوثنتيكيشن اند كو ايه، والبدايه كانت ايه في اخر خطوه طبعا في ايتو اند كو، ودي بالظبط زي ايتو اند سنتيز اخر خطوه في ايتو اللي هو الفايليت انزايم، زي بالظبط زي الفايليت انزايم، بس هنا ماشي في اتجاه واحد. خلي بالكم الفايليت كان بيرتب المشكله، انما هنا ماشي في اتجاه واحد. ليه؟ ليه دي ماشيه في اتجاه واحد والفايليت بتاع ايتو اوكسجين كان بيرتب؟ لان فيها نقص في او 2، فيها نقص في او 2 وهو ده اللي بيخليها تمشي في اتجاه واحد. ها؟ وبالتالي الانزيم اسمه كيتو اسل او اي سنتيز، لانه صنع كيتو اسل سنتيز، كيتو اسل موي. ان انا صنعنا كيتو اسل او اي بيبقى اسمه كيتو اسل او اي سنتيز، بنينا كيتو اسل موي. اوكي؟ وده بقى يفكر لي طب ليه انا ما كنتش استعمل هنا اكيد المو اي؟ عشان اخلي الرياكشن يونيفرسال. يعني احنا ليه اضفنا الكيلو 2 على الايتر كو ايه؟ وبعدين رجعنا في الداتا، ما هو هو اللي في الداتا، خدوا بالكم الكيلو 2 اللي حطيناه هو اللي احنا هو مش حاجه ثانيه، هو ده اللي احنا حطيناه على الايتر كو ايه وشلناه هنا. ايه الغرض من كده بقى؟ تو ميك ذا رياكشن يونيفرسال. وبالتالي تو اكسبت ذا رياكشن، تو اكسبت ذا رياكشن. فده هنا بيعمل ايه؟ بيلاقيها. طيب وبعدين بقى الخطوات اللي هي بقى شبيهه جدا بعكس البيتا اوكسيديشن. يعني دي الفرق الرئيسي بين البيتا اوكسيديشن وبين الايروجيشن والاجيال. الفرق الرئيسي انا بتعمل هنا مالوج الكوي، هناك كان بيطلع اكيد الكوي. هناك كانت ريفرسبل، هنا هي ريفرسبل. ها؟ هناك الانزيم اسمه ايه؟ ترى اسمه فايليز او بيتا كيتو فايليز، هنا كيتو اسستنتيز. هناك ريفرسبل، هنا هي ريفرسبل باتجاه بناء الكيتو اسستنتيز. الخطوات اللي بعد كده بقى عكس البيتا اوكسيديشن. اول خطوه ايه؟ ريداكشن بقى. طبعا في البيتا اوكسيديشن كانت فيها هيدروجينيشن من هيدروكسي لكيتو، هنا لا من كيتو لهيدروكسي. هنا من كيتو لهيدروكسي. والانزيم اسمه كيتو اسل ريداكتيز. هناك هيدروكسي اسل دي هيدروجينيز، هنا كيتو اسل ريداكتيز. في فرق ثاني؟ هيدروجين كارير، هناك مين هيدروجين كارير؟ ان اي دي. ها؟ هنا هيدروجين كارير بتاعي ان اي دي بي. الدونر هيدروجين ان اي بي. طيب عملنا ريدكشن للكيتو اسيد حولناه الى هيدروكسي اسيد زي عكس البيتا اوكسيديشن. الخطوه اللي بعدها برضه زي عكس البيتا اوكسيديشن، دي هيدروكسيد يشيل ميه من الهيدروكسي يحوله الى انساتيوريتد دلتا 2 ترانس ايرويد بوينت، دلتا 2 ترانس ايرويد بوينت. شلنا ميه او اتش من بيتا كاربون وهيدروجين من الفا كاربون عكس البيتا اوكسيديشن بالظبط. ها؟ فكون دبل بوند بين كربون 2 و3 يبقى دلتا 2 ترانس ايرون بوينت. والخطوه الاخيره برضه زي عكس البيتا اوكسيديشن بالظبط ما عدا ان هنا وي هاف اريداكتيز. ها؟ اريداكتيز يدي هيدروجين بياخد يجي منين برضه هيدروجين من الاتش. الاتش يدي هيدروجين دبل بوند يحولها لساتوريتد. يبقى انت هنا جيتك الى ايه؟ الى حد الكو ايه؟ انت هنا الى حد الكو ايه؟ ونعيد الدوره مره ومره ومره. ايه الفرق بين الحد الكو ايه اللي انت هنا فيه واللي ابتدينا فيه يا ترى؟ كربونتين زياده. فين الكربونتين الزياده؟ الكربونتين جروب دي والالفا كاربون او كربون نمره 2. الاثنين دول هم اللي زادوا عليا. اللي ابتديت فيه كان في الكربونه دي والار بس. ها؟ دي كانت على الكربونتين جروب زي المليون والار. زودت هنا كربونتين. تاني منين الكربونتين دول جم؟ منين جم الكربونتين دول؟ المانولين كوي. برضه المانولين كوي ده كان ايه قبل كده؟ كان اسيتيل كوي. كان اسيتيل كوي. زودنا عليه في يوتيوب ورجعنا شلنا تاني. تاني ليه زودت في يوتيوب؟ وعشان كده لقيت رياكشن وبقيت انزيمات. اوكي؟ لو سمحتوا نفرق ده كويس في الكلام ده سهل جدا لانه عارف البيتا اوكسيديشن خالص. ما عدا الفرق الكارير مختلفه طبعا ورياكشن بين حاجتين ايرفيرسبل. ها؟ قدرت كويس ليه؟ لان لو درستها كويس بكره هيبقى المايكروسكوب السايكوسوري سيستم سهل جدا. السايكوسوري سيستم زي كده بالظبط. ها؟ ada serikat sama ya. Alhamdulillah, kita berdoa kerja.